الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق بالغضب والرضا، وأسألك القصد بالغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعده ضعفا وقوة، وإنه لذو علم بما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثير، وهذا لازم لجميع المقالاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله بعد أن بين توحيد الله عز وجل، يقول: ولا شيء مثله. وهذه الكلمة شرحها ابن أبي العز رحمه الله شرحا طويلا، هي من الكلمات التي أفاض في شرحها، مع أن ما يتعلق بالتشبيه لم يذكره كله هنا، لأنه سيأتي قول الإمام الطحاوي رحمه الله في صفحة 84: ولا يشبه الأنام، وفي نسخة: ولا يشبهه الأنام. سنبين هناك أن الكلمة هذه الجملة فيها بعضهم ضبطها ولا يشبه الأنام ومشى عليه ابن أبي العز رحمه الله، وبعضهم ضبطها بقوله: ولا يشبهه الأنام، وهذا أنسب، لأن التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه الخالق بالمخلوق. حديث ابن أبي العز كله منصب هنا على النقطة الثانية: تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق. وهناك لو قلنا: ولا يشبهه الأنام، تكتمل المنظومة، أي الله عز وجل لا يشبه أحدا من مخلوقاته، كما أن أحدا من مخلوقاته لا يشبهونه، لا يشبهونه. وكما تعرفون التشبيه الذي يركز عليه المتكلمون، أنا أقول المتكلمون لأن كلامهم يدور حول كلمة التشبيه، وإلا الذي يركز عليه هم أهل السنة، الذين يركزون عليه تركيزا صحيحا هم أهل السنة، وهم الذين ينفون التشبيه الذي يجب نفيه، أما غيرهم فيتترسون بنفي التشبيه لنفي ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته. فنفيهم للتشبيه هذه يتخذونها جنة، فلذلك كلامهم في نفي التشبيه مضطرب متناقض، يقرر أحدهم هنا شيئا وهناك شيئا. لما يأتي إلى مواجهة أهل السنة، الجميع يتفقون ويقولون أولئك مشبهة، ولكن الحرب بينهم ضروس، بين المتكلمين أنفسهم، بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الماتريدية والأشاعرة، حتى بين الماتريدية والأشاعرة بينهم خلاف طويل وعريض في حقيقة التشبيه وفي حقيقة المثلية، ولكنهم لما يأتون إلى مواجهة أهل السنة كلهم يتحدون، لأن هذه الجبهة يجب أن يتحدوا في مواجهتها، وينسون جميع الخلافات التي هي بينهم في قضية التشبيه. وأرجع وأقول تركيزهم على نفي تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، أما تشبيه المخلوقات بالله عز وجل في بعض خصائصه أو في بعض صفاته أو في بعض حقوقه، فهذا الجانب يهمله المتكلمون كليا أو جزئيا، أوائلهم أهملوه جزئيا وأواخرهم أهملوه كليا، بل يشجرون على هذا التشبيه. وهناك تقارب بينهم وبين الصوفية الذين هم أصحاب هذا التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، فهناك تقارب بين المدرستين في هذا الباب، فهم يقولون بهذا التشبيه أو يشجعون على هذا التشبيه. فحديثهم في هذا الجانب تشبيه المخلوق بالخالق قليل، وهذا القليل أيضا ليس متمحضا للحق فيه ما فيه من الخلط. إذن الموضوع هنا تشبيه الخالق بمخلوقاته، هذا الذي يقصده الإمام الطحاوي هنا وكذلك في الفقرة القادمة. ولا شيء مثله، بعد أن بين أن الله عز وجل هو واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا كله أخذناه من قوله واحد، وإلا تفصيله قد اختلف فيه حتى شراح أهل السنة، هل الإمام الطحاوي ذكر في تعريفه للتوحيد أقسام التوحيد الثلاثة؟ أنت لما تجمع كلامه كله نعم ذكر، ولكن ليس بالتفصيل الذي يريده أهل السنة، كلامه في ذلك هو متناثر، كلام الإمام الطحاوي في ذلك. ولا شيء مثله، ولا شيء، هذا فيه تعميم، ليس هناك شيء مثل الله عز وجل. واستعماله هنا لكلمة المثلية استعمال موفق، لأن هذا الذي ورد نفيه في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل في سورة الشورى ذكر كثيرا من صفاته وذكر كثيرا من أسمائه وذكر كثيرا من أفعاله، ثم ذكر أن الله سبحانه خلق الإنسان وخلق له فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ورد بعد إثبات كثير من الأسماء والصفات والأفعال، وبعضها ذكرت في الآية نفسها قبلها وبعدها، وعلى ضوء السياق والسباق لا بد أن نفهم هذه الآية، وهذه طريقة أهل السنة. والذي تم نفيه هنا نفي المثلية، فلذلك أهل السنة عموما وخاصة بعد ما حصل من التضارب والتناقض في قضية التشبيه يحرصون على التقيد بألفاظ الكتاب والسنة ويحرصون على نفي المثلية. أما التشبيه فلما ينفونه ينفونه مصحوبا بالتفصيل، وأن التشبيه الذي ننفيه ذلك التشبيه الذي يرجع إلى الخصائص ولا يرجع إلى القدر المشترك، لأن كما بين ابن أبي العز هنا هذا الموضوع حصل فيه خلط ولا زال لا زال يحصل فيه من الخلط ما الله به عليم. إذن استعمال هذا عند الإمام الطحاوي كان استعمالا موفقا. في شرحه ركز ابن أبي العز رحمه الله أولا لم يكمل سطرين في شرح هذه، قال اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لم يكمل سطرين. بعدها بين ما يتعلق بالتشبيه، لماذا دخل مباشرة في التوضيح ما يتعلق بالتشبيه مع أن المستعمل في المتن نفي المثلية، لأن أهل السنة أيضا ينفون التشبيه كما أن المتكلمين ينفون التمثيل والتشبيه، مع أن هناك فرقا بين التشبيه والتمثيل سنشير إلى هذا الفرق. مع ذلك أهل السنة ينفون التشبيه والمتكلمون ينفون التمثيل، ليس هناك فرق بيننا وبينهم في هذه النقطة، ولكن نفي أهل السنة للتشبيه على هذا التفصيل الذي سيأتي، كما أن نفي المتكلمين للتشبيه أيضا على هذا التفصيل الذي سيأتي، وهم في صدد نفي التشبيه ينفون كثيرا من الأسماء والصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. فلأجل هذا أن هذين اللفظين ورد استعمالهما ونفيهما عند أهل السنة والجماعة وكذلك عند المتكلمين داخل مباشرة فيما يتعلق بالتشبيه، ولكن اللفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا. هنا في هذه الفقرة بين ابن أبي العز ما الذي حصل في لفظ التشبيه، وهل كل من ينفي التشبيه على نمط واحد وقصدهم واحد ومرادهم واحد؟ لا، نفي أهل السنة للتشبيه يختلف عن نفي المتكلمين للتشبيه، بل هذا الاختلاف موجود حتى عند المتكلمين كما سنشير، لأن مستوى الفرار من التشبيه يختلفون فيه ويتفاوتون فيه. طبعا هذا الكلام من قوله ولكن لفظ التشبيه من هنا إلى صفحة 63 إلى هنا منقول عن منهاج السنة الكلام لشيخ الإسلام. هذا الذي بينه ابن أبي العز هنا مهم جدا حتى نعرف كيف أن المتكلمين يتلاعبون بالنصوص بحجة نفي التشبيه. إذا أردتم أن تعرفوا علم الكلام وخلاصة علم الكلام والمباحث المحورية في علم الكلام فهو عبارة عن التشبيه أو ما يسمونه التنزيه، هم يسمون أنفسهم منزهة ويسمون أهل السنة مشبهة. الجهمية يسمون أنفسهم منزهة ويسمون المعتزلة مشبهة، المعتزلة يسمون أنفسهم منزهة ويسمون الأشاعرة مشبهة. والمعتزلة لا يقولون لا يعترضون على الجهمية لأنهم متفقون معهم في الأصل فيحترمونهم، أما الأشاعرة فيسمونهم ماذا؟ مشبهة. والأشاعرة يستأسدون ويسمون أهل السنة مشبهة ويسمون أنفسهم مشبهة منزهة، يسمون أهل السنة مشبهة ويسمون أنفسهم. كثير منهم هذه عقيدة المنزهة وهذه عقيدة المشبهة، فكأن أهل السنة عندهم كلهم مشبهة وهم منزهة، وهم يدرون أنهم يشتركون مع أهل السنة في هذا اللقب عند من هو أبعد غورا في التعطيل. يقول: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح. ما ذكره تحت هذه الفقرة هذا تعريف التشبيه الذي ينفيه أهل السنة، وهذا الذي يهمنا في الأصل، المفروض نكتفي به، ولكن ما حصل من الخلط هذا الذي سيجعلنا نفصل أكثر، وإلا هذا الذي يهمنا. يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. السطر الأول: من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات. هذا هو تعريف التشبيه الذي ينفيه أهل السنة، احفظوا هذا السطر. التشبيه الذي ينفيه أهل السنة يرجع إلى ماذا؟ إلى الخصائص. فما يختص به الله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، ما يختص به في أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه لا يشاركه في أحد. هذا هو التشبيه الذي ينفيه أهل السنة، وهذا هو التشبيه الذي نفاه القرآن أيضا في قوله: ليس كمثله شيء، أي ليس هناك من يماثله في خصائصه. أما المتكلمون فيرجع نفي التشبيه عندهم إلى ماذا؟ إلى القدر المشترك، هذا الذي سيركز عليه ابن أبي العز. لا بد أن نميز ونفرق بين الأمرين: نفي التشبيه الذي يرجع إلى القدر المشترك هذا هو التعطيل، نفي التشبيه الذي يرجع إلى الخصائص هذا هو التوحيد، لأنه يجرد ما يستحقه سبحانه، يجرده مما قد يفهم منه غير هذا. فصفات الله عز وجل لا يماثله فيها أحد في خصائصها، هذا هو التشبيه الذي ينفيها للسنة. عموما نحفظ هذين الأمرين: نفي التشبيه عند أهل السنة يرجع إلى الخصائص، ونفي التشبيه عند المتكلمين يرجع إلى القدر المشترك. واضح؟ هذا نحفظه، لأن كثيرا من الكلام الذي سيأتي سيتمحور حول هذه النقطة. ليس كمثله شيء، ردنا للممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، ردنا للنفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. لماذا هو مذموم؟ لأنه جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، وهذا الذي عليه كثير من الصوفية وغيرهم، يمثلون يشبهون بعض المخلوقات، يشبهونهم بالله عز وجل في أسمائه وصفاته أو في حقوقه أو في أفعاله. نعم. ويراد به هذا المعنى الأول، المعنى الصحيح، نفي التشبيه الذي يكون بمعنى نفي التمثيل، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. هذه نظرة المتكلمين إلى التشبيه ونفي التشبيه. طبعا المؤلف هنا بدأ بالجهمية مباشرة. لماذا؟ لأن الجهمية هم الأصل في هذا الباب، مع أن التقريد كان من المعتزلة. المعتزلة هم الذين قعدوا قواعد علم الكلام، وهم الذين نظموا شأن التعطيل ورتبوا أصوله وفروعه. أما الجهمية كانوا ينطلقون فيه انطلاقا عشوائيا. فالترتيب علم الكلام، أسس علم الكلام ترتيبه يرجع إلى المعتزلة، والمعتزلة يثبتون الأسماء. أما هذا الذي بدأ به ابن أبي العز رحمه الله هم هؤلاء الجهمية. بعد إرجاع التشبيه إلى القدر المشترك، هذه الفروق كلها طفيفة. بعد القول أن التشبيه يرجع إلى نفي التشبيه يرجع إلى القدر المشترك، هذه الفروق كلها فروق ليست جوهرية، لأن هذه الفروق هي من باب اختلاف وجهات النظر في التطبيق، ولكن الأصل كلهم متفقون فيه، كلهم متفقون على أن التشبيه هو نفي القدر المشترك بين الله عز وجل وبين مخلوقاته. هذا هو الأصل. مع أن هذا هو الأصل، سنرى أن هناك اضطراب بينهم. أحيانا سنجد كثيرا من أئمتهم يثبتون القدر المشترك، وهذا اضطراب. يعني بعض الإخوة يستشكل ويقول كيف أنه هنا كذا وهنا هو هكذا. هذا المتكلم هو هكذا، هذا دينه مضطرب. وأكثر الناس اضطرابا الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يلفقوا بين منهج أهل السنة وبين منهج المعتزلة، أرادوا أن يتوسطوا كما يزعمون إلى الآن، وهم يزعمون يقولون الوسطية بين العقل والنقل. الوسطية بين العقل والنقل معناها الوسطية بين قول أرسطو وبين قول الله عز وجل. كيف توسط بين العقل الجهمي وبين العقل الفلسفي وبين العقل الملوث وبين عقول الأنبياء؟ كيف توسط بين الدين الوحي وبين خرافات الأمم الهالكة؟ لا يمكن. فلذلك سنجد أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة في النتيجة، ولكن كمنهج أكثر الناس اضطرابا الأشاعرة بالذات. هم يزيدون حتى على الماتريدية في الاضطراب، وهذا الاضطراب سمة غالبة عليهم. ولذلك لا نستشكل، يعني نحن نذكر الأصل. الأصل عندهم أن نفي التشبيه يرجع إلى ماذا؟ إلى القدر المشترك، هذا هو الأصل. فإذا وجدنا من ينقض هذا الأصل فهذا من اضطرابه، وليس لا تحاول أن يكون هناك انسجاما كاملا في أقواله، هو هكذا. نعم. يقول ويراد به أنه لا يثبت، هذا الذي ذكره في هذه الفقرة، هذا هو نفي التشبيه عند المتكلمين عموما. الاختلاف الذي سنراه هذا اختلاف في التطبيق، اختلاف في النظر، اختلاف في تطبيق ما اتفقوا عليه هنا. وهم الضمير هنا يرجع إلى المعتزلة، هناك الجهمية، والضمير هنا يرجع إلى ما إلى من؟ إلى المعتزلة. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود، عليم، قدير، حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. هذا فيه إلزام، إلزام من المؤلف للمعتزلة بأن يثبتوا الصفات، لأنهم يثبتون الأسماء. ما دام أنكم تثبتون الأسماء فلا بد أن تثبتوا الصفات، لأن الأسماء كلها مشتقة، وأسماء الله عز وجل كلها تدل على معاني، وهذه المعاني هي التي نسميها ماذا؟ صفات. ولكن موقف المعتزلة هنا أنهم ينفرون من شيء اسمه الصفة، كلمة صفة ينفرون منها، فلذلك هم اخترعوا نظرية المعاني عند المعمر. هذه المعاني هي الصفات، ثم جاءت نظرية الأحوال عند أبي هاشم، الأحوال هي الصفات، ولكن لهم عندهم حساسية من كلمة الصفة، لذلك ينفرون منها. حتى استعمال معمر لما جاء بنظرية المعاني، المعتزلة أنفسهم ردوا عليه، وأبو هاشم لما جاء بنظرية الأحوال، المعتزلة أنفسهم ردوا عليه. ولكن للأسف الشديد احترام الأشاعرة للمعتزلة أكثر من احترام المعتزلة بعضهم لبعض، لأن المعتزلة من النادر أن يتفقوا على شيء. تعرفون الخلاف الذي بين الجباي وابنه وبهاشم وابنه، ولكن احترام الأشاعرة للمعتزلة أكثر. ومما يدل على هذا أن الأشاعرة تلقفوا هذه النظرية، احترموها أكثر من المعتزلة نظرية الأحوال، كله فرارا من ماذا؟ من الصفة. ولكن المؤلف هنا يلزمهم ويقول: ما دام أنكم تثبتون الأسماء وترون أن تسمية الله عز وجل بهذه الأسماء التي يتسمى بها بعض مخلوقاته لا يوقعكم في التشبيه، المفروض تثبتون الصفات وتنطلقون من هذا المنطلق. ثم يبين لهم أن هذا الذي يلزمهم به هذا هو الذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. فمن صريح العقل؟ صريح العقل وهو العقل السليم، وهناك عقل ملوث لا نتحدث عنه. العقل لما يكون صريحا يكون سليما، لما يكون سليما يكون صريحا. ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. ثم ذكر الأمثلة. أنا قلت لكم أنهم متفقون على قضية التشبيه كلهم. مع هذا الاتفاق نجد أن هناك تفاوت في التعطيل. لماذا؟ لأن بعضهم يكون أقرب إلى الأدلة، وأقرب احترامه الأدلة يكون أكثر، ويكون على الفطرة أكثر، وبالتالي يغلب عليه هذا فيحاول يتملص من الأصل الذي أصله هنا. هذا الأصل سيستمر معنا إلى نهاية الماتريدية، هذا الأصل الجميع يقولون به، ولكن أحيانا يحاولون أن يخرجوا من هذا الأصل. لماذا؟ لاحترامه لشيء من النصوص، وهم كما قلت يتفاوتون في هذا. فالجهمية أبعد الناس عن النصوص، المعتزلة بعدهم والأشاعرة والماتريدية بعدهم. فلذلك الاضطراب الذي نجد عند الكلابية وأذنابهم هذا الاضطراب بسبب تصديقهم لأولئك في أصولهم مع إيمانهم ببعض النصوص. لما يثبتون شيئا من الصفات يخرجون من هذا الأصل، لما يثبتون شيئا من الأسماء يخرجون من هذا الأصل، ولا يتوبون من الأصل ولكن يتملصون منهم بطريقة أخرى. مثلا المعتزلة يثبتون ثلاث صفات، ولما تسألهم تقول لهم كيف خرجت عن الأصل، يرجعه إلى تفلسف قد تفهمه وقد لا تفهمه، مثلا الحياة والقدرة والعلم يثبتونها، بعضهم يثبتونها ليس كلهم، ولكن يفسرون ويقولون هذا هنا نقول به ولا يلزمنا التشبيه، وهناك لا نقول بها لأنه يلزمنا التشبيه. ما ذكره المؤلف هنا كله تمثيل لهذا التأصيل الذي ذكره. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا إلى آخر ما ذكر من الأسماء، يخرج الحي من الميت، فبشرناه بغلام حليم، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فذكر هذه النصوص التي فيها تسمية الله عز وجل لبعض عباده ببعض هذه الأسماء. فبشرناه بغلام عليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، قالت امرأة العزيز، فجعلناه سميعا بصيرا، أفمن كان مؤمنا، إلى آخر الأسماء. يقول ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليمة، ولا العزيز العزيزة، وكذلك سائر الأسماء. فليس هناك تشابه في حقائق هذه الأسماء. وقال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى هنا كانت الأسماء وهنا الآن يذكر الصفات. ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أيضا، وهو أشد، هو أشد منهم قوة. ثم ذكر في حديث جابر حديث الاستخارة، وفيه الشاهد فيه قوله اللهم إني أستخيرك بعلمك، هذا هو الشاهد، وأستقدرك بقدرتك، هذا هو الشاهد. إذن أثبت لله عز وجل علما وأثبت له قدرة. أيضا في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب، هذا هو الشاهد، بعلمك وقدرتك على الخلق، هذا هو الشاهد. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة كما سبق في النصوص، وقال سبحانه ثم جعل من بعد ضعف قوة، أثبته أيضا لمخلوقاته، وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية في بداية الكتاب فصل في هذا، فصل تفصيلا قد لا تجده في كتاب آخر، وذكر فيه أسماء الله عز وجل الذي ثبتت في الكتاب والسنة، وتسمية الله عز وجل بتلك الأسماء بعض مخلوقاته، وذكر أيضا بعض صفاته، وذكر أيضا النصوص التي فيها وصف لبعض مخلوقاته بنفس الصفات. ثم بعد ذلك بين أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم التساوي في الحقائق، التساوي في الحقائق. ثم ذكر له أصلين ومثلين، وأيضا القواعد التي ذكرها، القواعد السبعة أو الثمانية أو الستة، السبعة هذه في معظمها ترجع إلى هذا الأصل. نعم.

مناقشة مختلف الطوائف في هذه المسألة. والمؤلف هنا بدأ بأمثلهم أو بأقربهم إلى السنة، ثم من يليهم، ثم من يليهم، ثم ختم المناقشة بالملحد. بدأ بالأشاعرة والماتريدية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، ثم الملحد. ناقشهم حسب التأصيل الذي أصله فيما سبق. الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه أسماء وصفات في سنته الصحيحة. الآن أنتم إما أن تنفوا كلها كما هو حال الجهمية، أو تنفوا جميع الصفات وتثبتوا الأسماء كما هو حال المعتزلة، وإما أن تثبتوا بعض الصفات وتنفوا بعض الصفات كما هو حال الأشاعرة والماتريدية، وإما أن يصل بكم الأمر إلى الإلحاد فرارا من التشبيه. وهذا طبعا طبيعي جدا، طبيعي جدا أن يكون هذا الأصل أصلهم في التشبيه دافعا لبعض الناس إلى الإلحاد، طبيعي جدا، لأن قبل الإلحاد ليس هناك ملجأ. إما أن تكون متمحضا للسنة فتثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تخرج من الاضطراب، وإما أن تلحق ركب الملحدين والمجرمين وتكون منسجما مع نفسك. أما بينها حتى الجهمية كلهم واقعون في الاضطراب حسب ما نرى الآن في قوله: فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب. هنا يناقش الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، وهم الذين ينفون الصفات الفعلية عموما، الرضا والغضب والمحبة والبغض. هذه الرضا والغضب والبغض هذه الصفات الفعلية، والمحبة هذه صفة فعلية باعتبار وذاتية باعتبار. يناقش هؤلاء لأنه سيقول: قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع. هؤلاء من هم؟ الأشاعرة. وإذا زدنا صفة، صفة التكوين، تكون المناقشة هي نفسها منطبقة على الماتريدية أيضا، لأن الماتريدية يزيدون عليهم بصفة ثامنة وهي صفة التكوين، وأما الصفات السبع فهي مذكورة هنا. وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. دائما هذه ديدنه، أي مشبه مجسم، وأن من يثبت هذه الصفات هو مجسم مشبه. طيب أنت مجسم إلى الآن، أنت مجسم عند المعتزلة إلى الآن، أنت مجسم عند، بل من الغريب أن المعتزلة لما يذكرون المشبهة، لأنهم لم يصلوا إلينا، انشغلوا بالأشاعرة وظنوا أن هذه هي السنة المحضة، لا يذكرون إلا أولئك. المشبهة عند المعتزلة هم هؤلاء الأشاعرة. فإن كنت مشبها فأنت أيضا مشبه، أما إذا كنت منزها على بدعك وخرافاتك مع تلاعبك بالنصوص لازلت منزها، فأهل السنة أولى بالتنزيه، لأنهم نزهوا النصوص أولا ونزهوا وقدسوا الله عز وجل عما لا يليق به. هذا الوصف هو لأهل السنة فقط. وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، طبعا هذا ذكره شيخ الإسلام وابن القيم في كثير من كتب وغيرهم، ولكن له كلمة جميلة هنا. يقول أن المتكلمين يدخلون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين، يدخلون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين ثم ينفونها جملة عن الله عز وجل. واضح؟ يدخلون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين ثم ينفونها جملة عن الله عز وجل. الآن بالنسبة للرؤية، الرؤية عندنا لها شروط ولها موانع. من الشروط الضوء، لا بد أن يكون هناك ضوء حتى تبصر، أليس كذلك؟ بالنسبة للخفافيش، من شروط الرؤية عندهم الظلام. شخص يأتي ويعرف الرؤية ويقول الرؤية هي إدراك المبصرات في الضوء، أين وضع الخفافيش؟ ألغاهم. والسبب في ذلك لأنه أدخل بعض المبصرين، أدخل خصائص بعض المبصرين، خصائص بعض المبصرين في تعريف الرؤية، وهذا خطأ. واضح؟ ألغاهم، ألغى الخفافيش. وهكذا المتكلمون يدخلون في مسميات، في حقائق الصفات، خصائص المخلوقين. فالغضب عنده هو الذي فيه غليان دم القلب لإرادة الانتقام، هذا هو الغضب عنده. نعم. وكذلك الرضا والمحبة والبغض، وبالتالي ينفيها. نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.